لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات. وللأضحية شروط ينبغي أن تتوفر، وهذه الشروط ستة سوى الإخلاص. فالإخلاص شرط في العبادات والأعمال والأقوال والنيات جميعها. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والنعم، ضأنها ومعزها، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تبلغ الأضحية السن المحدود شرعا، بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غير الضأن. وقد أخرج مسلم في صحيحه من رواية جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، وهي الثنية فما فوقها، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، والثني من البقر ما تم له سنتان، والثني من الغنم ما تم له سنة. فلا تصح الأضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والغنم، ولا بما دون الجذع من الضأن. الشرط الثالث أن تكون الأضحية خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي العور البين، والمرض البين، والعرج البين، والهزال المذيب للمخ، وما فوق ذلك من العيوب من باب أولى. الشرط الرابع أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك، فتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت العادة به، وكان ينكسر قلب اليتيم بعدم الأضحية، وتصح تضحية الوكيل عن موكله بإذنه. الشرط الخامس أن لا يتعلق بها حق لغيره، فلا تصح التضحية بالمرهون. الشرط السادس أن تقع في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فمن ذبح قبل الفراغ من صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته، ويجوز ذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعا ليلا أو نهارا، والذبح نهارا أولى، ويوم العيد بعد الخطبة أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر.